Amen. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنينا وزينا وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور وقدمنا لحضراتكم من هذه الساعة الطيبة المباركة ساعة مسجد عباد الرحمن بقرية كفر الوزير مركز ميت غمر محافظة الدقهرية إخوة الإيمان والإسلام الإخلاص شيء عظيم إذا تمتع به الإنسان فاز وسعد في يوم العرض على الرحمن سبحانه وتعالى وكما يقول المولى سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الإخلاص سر من أسراري استودعته قلب من أحضرت من عبادي مع الكلم الطيب والأستاذ الدكتور خالد سميدة الأستاذ في كلية أصول الدين جامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، تنزهت عن الشريك ذاته وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، واحد لا من قلة، موجود لا من علة، كل شيء قائم به، كل شيء خاشع له، عز كل ذليل، غنى كل فقير، قوة كل ضعيف، مفزع كل ملهوف، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، آجالها محتومة، أرزاقها مقسومة، بعطا وإن لم تسألي، بعد الصلاة على النبي محمد الهاشمي المدثر المزمل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي زينه ربه وحلاه، وجعل طاعته طاعة لله، ومن الخلق اجتباه واصطفاه، وفي القرآن ذكره وناداه، وأمرنا بالتسليم عليه والصلاة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بطاعته، وجعل للأعمال ركنين حتى تقبل عند الله عز وجل، فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله وصوابا على شريعة رسول الله. فإذا كان العمل خالصا لله ولم يكن صوابا على شريعة رسول الله لا يقبل، وإذا كان صوابا على شريعة رسول الله ولم يكن خالصا لوجه الله لم يقبل. لذلك يؤتى بأناس يوم القيامة ولهم أعمال كأمثال الجبال لا تقبل عند الله عز وجل. لذا يقول ربنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد من الإخلاص حتى يقبل عملك. الإخلاص ما هو إذن؟ هو نسيان رؤية الخلق ودوام النظر إلى الخالق جل جلاله. نسيان رؤية الخلق ودوام النظر إلى الخالق جل جلاله. فإذا ما داومت النظر إلى الله عز وجل في سرك وعلانيتك، في حركتك وسكونك، فإن عملك سيقبل عند الله تبارك وتعالى. وإذا ما لاحظت ربك تبارك وتعالى في أمرك كله، فإن إخلاصك لله يعصمك من معصية الله. كيف ذلك؟ شيخ كان له تلاميذ، وكان الشيخ يحب أحد تلاميذه أكثر من بقية التلاميذ، ويقبل عليه ويقربه منه. ذات يوم قال تلاميذه: يا شيخنا، لما تقبل على صاحبنا هذا أكثر منا وتقربه منك؟ لما تفضله؟ لما تقربه إليك دوننا؟ قال لهم الشيخ: سأريكم ذلك بطريقة عملية. فماذا فعل الشيخ حتى يعلم التلاميذ أن إخلاص العبد عمله لله وملاحظة الإنسان ربه في كل أعماله وابتغائه وجه الله عز وجل يجلب له محبة الناس، يجلب له رضا الله؟ قال لكم: سأريكم هذا بطريقة عملية. كيف ذلك يا شيخنا؟ قال الشيخ: على كل واحد منكم أن يأتيني في الغد بطائر مذبوح يكون قد ذبحه دون أن يراه أحد من الناس، يذبحه بشرط ألا يراه أحد. فلما كان الغد جاء جميع التلاميذ، كل واحد في يده طائر مذبوح إلا الذي يحبه الشيخ ويقربه منه. التلميذ الذي يحبه الشيخ جاء بطائر في يده ولكنه لم يذبح. فإذ ببقية التلاميذ يقولون: هذا هو التلميذ الذي يحبه شيخنا، لم يسمع أمره ولم يطع كلامه. فإذ بالشيخ يسأل: لما لم تذبح الطائر كما أمرتك وكبقية إخوانك وأصحابك؟ قال له: يا شيخنا، لقد أمرتني أن أذبح طائري في مكان لا يراني فيه أحد، فلما خلوت بنفسي واختفيت عن أعين الناس واحتجبت عن أنظار الخلق ذهبت يمينا وشمالا شرقا وغربا وأردت ألا يراني أحد، فإذ بي أرى عينا لله تبصرني وتراني، الله يراني حيثما كنت. فماذا قال الشيخ لتلاميذه؟ قال لهم: هكذا وبهذا فضلته عليكم، غلبت عليكم رؤية الخلق وغلبت عليه رؤية الخالق جل جلاله. الإخلاص نسيان رؤية الخلق ودوام النظر إلى الخالق سبحانه. فمن علم أن الله مطلع عليه ومن علم أن الله يراقبه فإنه لا يعصي الله أبدا. سهل ابن عبد الله التستري، سهل التستري أحد العارفين بالله، يقول: وأنا ابن 3 سنين وأنا نائم في فراشي قمت بالليل، وكان عندي 3 سنين، فرأيت خالي محمد بن سوار يصلي، فقال لي: يا سهل، هو ابن 3 سنين، قال لي: ألا تقوم فتذكر الله؟ قال له: كيف؟ قال له: تقول إذا نمت على فراشك كل ليلة بقلبك دون أن تحرك لسانك تقول 3: الله ناظري، الله معي، الله شاهدي، الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي. يقول: قلها كل يوم وليلة 3. قال: فقلتها ثم أعلمته. فلما كان اليوم التالي قال لي: قلها 7 مرات. فقلتها. فلما كان اليوم الذي بعده قال لي: قلها 11 مرة. قال: فقلتها. ثم قال لي: خالي يا سهل، من علم وأيقن أن الله معه وأن الله شاهده وأن الله ناظر إليه لا يعصي الله أبدا. الإخلاص يعصمك من معصية الله. الإخلاص الذي تبتغي به وجه الله يعظم العمل القليل. إن أخلصت لله عملك القليل يصير عند الله كثيرا كبيرا. لذلك الواحد منا إذا عمل العمل لله وابتغى به وجه الله فإن الله يضاعف له هذا العمل ويغفر الله له بعمله هذا الذنوب والخطايا. شريطة الإخلاص. في الترمذي أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يوم القيامة يستخرج رجلا من رؤوس الخلائق بينما الناس في ساحة العرض على الله إذ بربنا يخرج رجلا من رؤوس الخلائق من بينهم فينشر الله له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له ربنا عز وجل يا عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ يقول لا يا رب. يقول له ربنا أظلمك كتبت الحافظون؟ يقول لا يا رب. يقول له ربنا إن لك عندنا حسنة لا ظلم عليك اليوم. يقول الرجل يا ربي وما هذه الحسنة؟ يقول له ربنا عندما يخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. يخرج له ربنا هذه البطاقة الصغيرة فإذ العبد يقول يا ربي وما هذه البطاقة مع 99 سجلا كل سجل مد البصر ماذا تفعل البطاقة الصغيرة؟ ولكن يأتي هنا إخلاصه لله عز وجل ليحقق له مغفرة الذنوب والخطايا. فإذ ربنا يأمر ملائكته أن تضع 99 سجلا في كفة والبطاقة التي فيها كلمة التوحيد في كفة. يقول راوي الحديث فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. إذن إذا أخلصت قلبك لله أعطاك الله عصمة من الذنوب والمعاصي وإذا ما أخلصت قلبك لله غرس فيك روح المراقبة لله. إذا أخلصت قلبك لله فإن الله عز وجل يمتعك بالنظر إلى وجهه الكريم. كرامة المرء عند الله تقواه. لا المال يرفعه قدرا ولا الجاه ولا ضياع ولا خيل ولا ذهب بها قياصرة من قبل قد تاه. وكل من آثر الدنيا للذته فضيع أخراه في أيام دنياه. ولكن من خاف الإله وراقبه وعاش في خشية فالناس تخشاه. أسأل العلي العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة مع الأستاذ الدكتور خالد صميدة وقدمنا لحضراتكم من هذه الساحة الطيبة المباركة ساحة مسجد عباد الرحمن في قرية كفر الوزير مركز ميد غمر محافظة الدقهلية. يعيش المسلم دائما في سعادة إذا اتبع رضوان الله. كن كيف شئت فإن الله ذو كرم وما عليك إذا أذنبت ينباتي إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا الشرك بالله والإضرار بالناس. إخوة الإيمان والإسلام ويحين الآن الدعاء فالدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة. يقول المولى سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم مع المقتدى الشيخ علي الحسيني. مولانا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل وتحياتي محمد إبراهيم عبد الباسط، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.